هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشاة، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان غريب. يا رب قلبي للعتيق يتوق، والشوق في مجرى الدماء حريق، نفسي أمنيها بأشرف رحلة، وشد المنى للعاشقين يروق. حلقت أزهو بالطواف وعزه، والنور ما بين الضلوع خفوق، ودنوت أسعى فوق أطهر بقعة، والسعي معنا في الوجود عميق. رباه رباه إني قد دعوتك، خذ يدي صوب الحجاز فما بقيت أطيق. في كل عام والحجيج أزفهم، قلبي يهيم مع المنى ويفيق. من ذا سواك يحق آمال الرؤى، وإلى العتيق يشدني ويسوق. العمر يمضي والنضارة تنقضي، لكن حلمي في العروق بريق. سأظل ألهث بالدعاء ضراعة، فلعل حلمي يعتريه شروق. عبر الشاعر رفعت عبد الوهاب المرصفي بأصدق الكلمات، ليس فقط عن مشاعره، وإنما عن مشاعر ملايين المسلمين في كل أنحاء الأرض وبقاعها ومشارقها ومغاربها، تجاه هذه الرحلة الإيمانية المباركة التي بدأت خطواتها من عهد أبينا إبراهيم عليه السلام، وتشرفت أمة محمد صلوات ربي وسلامه عليه بأن تكون منسكا من مناسكها وركنا من أركانها. إنها دعوة أطلقها خليل الله إبراهيم عليه السلام، فترددت أصداؤها في الكون كله، ولا تزال تتردد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هي دعوة تلبيها الأرواح والقلوب التي شاء الله لها أن تصل وتذهب إلى هناك. هي دعوة تتوق لتلبيتها كل الأرواح والقلوب التي يحملها الشوق عاما بعد عام لرؤية ذلك البناء العتيق الذي يتشح بسواد مهيب، ليقر في الصدور عند مرآه جلال عميق، يستدعي لذاكرتنا قصة تأتي من الماضي السحيق. من الطبيعي أصدقائنا أن هذه مشاعرنا نحن المسلمين من آمن برسالة محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وعرف لشعيرة الحج قدرها وحفظ للبيت مكانته. ومن الطبيعي أيضا أن يجسد الفنانون المسلمون في لوحاتهم تلك المشاعر الطاهرة كطهر ثيابهم البيضاء، والتي تعتبر مصدرا ثريا للإبداع التشكيلي يتجاوز قوانين الفن ويتعداها إلى تعبير روحاني شفيف. لكن الأمر العجيب أصدقائنا أن يمتد هذا التأثير الروحاني ليشمل غير المسلمين من الفنانين التشكيليين، لنجدهم متفاعلين مع هذه الشعيرة المقدسة لدرجة تجعلهم يخصصون عددا من لوحاتهم لرصد حال الحجيج. مسعد الحجاج يا هناهم، يا مسعد الحجاج يا هناهم، والله منايا أحج معاهم، والله منايا أحج معاهم، يا مسعد هذه الحلقة أصدقائنا لبعض الأعمال غير التقليدية التي قدمت لنا هذه الشعيرة الإيمانية. هناك الفنان السعودي أحمد ماطر الذي جسد لوحة اسماها المغناطيس، صور بها الكعبة في المركز ينجذب إليها الناس كأمواج البحر في حالة مد بلا جزر من حولها. وتتضح في اللوحة أصدقائنا دقة إحساس الفنان الذي أراد أن يحتفظ للبيت الحرام بجلاله، فجعل لوحته بالأبيض والأسود ليمنحنا تضاد اللونين جلالا أعمق، ولتمنحنا الدائرة البيضاء المنيرة حول البيت الحرام إحساسا بهيبة تلك البقعة المباركة. أما طوفان البشر فرسمهم الفنان بأسلوب رمزي، حيث هم نقاط بيضاء في تكوين دائري ونصف دائري، كما تتشكل برادة الحديد حال انجذابها للمغناطيس في شكل دائري ونصف دائري، لنفهم المغزى من وراء تسمية اللوحة بالمغناطيس، حيث هي إيحاء بقدرة هذا البيت على جذب القلوب والأرواح حتى تلتف حوله في هذا المشهد المهيب. وفي حمام الحمى رفرف على الحجاج، ملايكة ملوا السماء بتبارك الأفواج، عليك ألف سلام يا كعبة الإسلام، جيت لك أكبر ونبي، اغفر لي يا ربي ذنبي اللي انوعد اللي انوعد اللي انوعد بعفو الله اللي نوعد اللي نوعد. يا حمام الحمى وافرد علي جناح وانظم على كل ريشة من دموع يوشح واسئل عطاشا يا زمزم واغسلي همي اللي النبي مال عليك وهو بيسمي واللي نوعد اللي نوعد اللي نوعد هناك أيضا أصدقاءنا لوحة الفنانة أهلا بنت خالد هي لوحة فيها من الصفاء والطهر والنورانية ما يتناسب مع تلك الحالة التي يكون فيها الحاج أو بالأحرى الحاجة وهي في هذا الموقف العظيم في هذه اللوحة تصور لنا الفنانة هلا بنت خالد امرأتين في زي الإحرام ذي اللون الأبيض لكنه لون مضيء ليس في ذاته فقط وإنما بما يعكسه من نور رباني على الوجوه الخاشعة المتضرعة إلى الله سبحانه وتعالى وربما يسمح لنا اللون الأزرق الذي استخدمته الفنانة متجاورا مع الأبيض بأن يوحي لنا بهذا الإحساس النوراني الشفيف وكأن المرأتين في محراب لا مرئي للعبادة أصدقائنا فإن هذا التأثير الروحاني امتد من الفنانين المسلمين ليشمل غير المسلمين من الفنانين التشكيليين لنجدهم في حالة تفاعل مع الحج لدرجة جعلتهم يخصصون عددا من لوحاتهم لرصد حال الحجيج جاءت مشاعر الفنانين غير المسلمين تجاه شعيرة الحج بسمت مختلف ومن أهم هذه اللوحات لوحة قافلة في طريق رحلتها إلى مكة للفنان الفرنسي ليون بيلي الذي صاحب إحدى قوافل الحج المتجهة إلى مكة عام 1861 وصورها في الصحراء تحت أشعة الشمس الحارقة مؤكدا على تحمله لجميع المشاق لتسجيل هذه الشعائر منبهرا بالعزيمة الرائعة التي تتولد في نفوس المسلمين والتي تجعلهم قادرين على تحمل كل المشاق وخاصة في هذه الحقبة الزمنية وقبل ظهور وسائل المواصلات الحديثة بشتى أنواعها وقد أبدع الفنان ليون بيلي في رسم قافلة الحجيج فقد رسمها بامتداد كبير جدا ربما أكبر من الطبيعي وكأنه يقول هؤلاء الحجاج يأتون من كل فج عميق وربما تعمد الفنان أن يجعل قافلته متنوعة الانتماءات حيث اختلاف الأشخاص في ملبسهم التي تدل على اختلاف الدول التي ينتمون إليها فمنهم الأبيض والأسود الغني والفقير رمزا لمبدأ المساواة الذي تقوم عليه شعيرة الحج. أبدع الفنان في رسم قافلة الحجيج التي يركب فيها الحجاج الجمال أو الخيل، ويسير بعضهم الآخر على قدميه رافعين الرايات البيضاء علامة على الصفاء والطهر والنقاء في صحراء ممتدة الأطراف شمسها حارقة، يظهر أثرها واضحا من خلال الظلال التي رسمها الفنان على بعض الوجوه والأجساد التي تتحمل كل المشاق من أجل الوصول لبيت الله الحرام حيث الراحة والسكينة. هي لوحة الإحرام للفنان الألماني كارل هيج التي رسمها عام 1858، حيث ركز على تصوير الورع في ملامح رجلين حافيي الأقدام على أرض حارقة يرتديان ملابس الإحرام ويقفان في حالة خشوع، كل منهما منهمك في مناجات ربه في فراغ يشعر المشاهد للوحة بهيبته الخاصة، حيث هو فراغ مترع باستحضار قدسية الشعائر اللامرئية ومستحضرا أصوات الدعاء اللامسموعة. ربما أبدع الفنانون التشكيليون في رسم لوحاتهم لشاعرة الحج، لكن اللوحة الحقيقية لهذه الشاعرة المقدسة أصدقائنا أروع وأجل، هي لوحة لم يرسمها فنان واحد، وإنما وضع الخطوط العريضة لها رب السماء والأرض، وشارك في رسمها وتحديد ملامحها كل من ذهب إلى هناك، إلى الأرض المقدسة، إلى حيث تتوق الأرواح وتحن القلوب. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والهناءة والرضا، كل عام وأنتم بخير. هذه تهنئتي لكم، يشاركني فيها الزميلان كريم قمحاوي وبيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات، الرسم بالكلمات، إعداد وتقديم جيهان غيري.